سيلة ذابي غلطة الغرض الغرض الغبر سينا نرجو يعني يغطى كذا وكذا هو والي قال كذو بيصحته الكبر ذي مال الكبر كذا البرج خلاته كذا وكذا وكذا كذا ورقاسي عمته